نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم الحمد لله الذي يغفر ما يشاء من ذنوب عباده المؤمنين ويستر بالستر الجميل على من شاء من عباده العاصين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين وبعد إخوة الإيمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له في هذا الحديث تطيب للنفوس العاثرة الراغبة بالتوبة وتنشيط للتوبة إلى الله وردع عن اليأس والقنوط وأن الذنوب وإن عظمت فإن مغفرة الله أعظم يقول ربنا عز وجل في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ورد في البحر المحيط تفسيرها أنها نزلت بسبب منهال التمار ويكنى أبا مقبل أتته امرأة تشتري منه تمرا فضمها وقبلها ثم ندم فالتوبة واجبة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها وقد حض الله تعالى على التوبة النصوح فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا روي في تفسيرها عن عمر وعبد الله ومعاذ أن التوبة النصوح هي التي لا عود بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع ورفعه معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب المرء توبة صحيحة ثم عاد إلى ذنبه ثم تاب توبة صحيحة وهكذا فإن الله يقبل توبته ولكن العبد لا يدري متى يفاجئه الموت قد يأتيه وهو متلبس بالمعصية فيجازى عليها لذا فالمطلوب أن يتوب العبد ويكون بين الخوف والرجاء فلا يتمادى في عصيانه أمنا من عذاب الله ولا يقنط من رحمة ربه قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقد حث ربنا عز وجل في الكثير من آيات القرآن الكريم على التوبة يقول عز وجل في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فالتوبة التوبة عباد الله قبل أن يفاجئنا ملك الموت إذ سيأتي بلا موعد ولا استئذان يقول الشاعر يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل اللهم جملنا بالإيمان ونورنا بالقرآن وزينا بالخلق الحسن وتقبل منا صالح الأعمال إنك على كل شيء قدير